أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Yeah. Thank you. بلى وهو الخ خلاف العين الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ماء فإذا أنتم منه توقدون أَوَلَيْسَ

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن عبدا إذا صلى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. Hallelujah.